يلا يلا يا زمان هذا قدر ذاك خان، يلا يلا يا زمان هذا قدر ذاك خان. يلا كلهم نسوني من قهرهم ملوني، نسوا حبي والحنان بخير عاشوا بدوني. يلا هانت ما ظل شي، الناس ضاع فيها كل شي. يلا هانت ما ظل شي، الناس ضاع فيها كل شي. كافي وقطع سوالف يا مظلم انت شايف، بعد ما يفيد العتاب بعد ما يرجع الجان. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يلا يلا وراه، يلا يلا وراه، يلا يلا ما طلبي يروح، يلا يلا يا جروح، يلا ما طلبي يروح. كنت عايش حياتي اضحك ويا حلاتي، غالي والدنيا حلوه تالي رخصه وغلاتي. يلا جتني عدل هاي ظل وراي اللي وراي، يلا جتني عدل هاي ظل وراي اللي وراي. بعد كل الجرالي مستحيل يصفى بالي، بعد ما يفيد العتاب بعد ما يرجع الجان. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يلا يلا وراه، يلا يلا وراه، يلا يلا وراه، يلا يلا وراه. كافي شوب هم جوا واني فوق، يلا يلا كافي شوق هم جوا واني فوق. كلهم بعيني ماتوا ضاعوا بيا خانوا، ضربة صاروا يا زمان اللي وي روحي كانوا. يلا يلا التعب راح عادي بس انا مرتاح، يلا يلا التعب راح عادي بس انا مرتاح. يعني موفت مصيبة قلبي خانة حبيبة، بعد ما يفيد العتاب بعد ما يرجع الجان. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يلا يلا وراه، يلا يلا وراه، يلا يلا وراه، يلا يلا وراه.